مع ظهور الفجر. يعني أن يدرى؟ أن يدرى نحطها نصف يدرى فأظهر يدرى يترك تمام من يبقى لحد هنا يدرى نعم. وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد المكابل ومسلم وقتادة الهجر وأن لا يدابعها. وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي مرة الرقاسي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن خفتم رشودهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن. وهذا استثنى منه جماعة من أهل العلم هذا كان هذا يزيد على ثلاثة أيام. أما هجرها في الفراش وإظهار يعني كراهيه عليها وتأثره عليها فلا بأس، لكن الكلام لا يزيد على ثلاثة لأنه من حق الإنسان، وحق الإنسان لا يزيد فيه على ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقع فوق ثلاثة. هذا الحديث الآخر لا يحل مسلح فوق ثلاثة. وهذا هو الأحوط والأظهر يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب، لكن في الكلام لا يزيد على ثلاث بل ثلاث يعرضها وينهاها مع بقاء الهجر. مرة ولا أبو حرة الرقاش؟ أبو مرة ولا أبو حرة؟ لا لا الأظهر أنها أبو حرة بن الحق الرقاش. نعم الحمد لله. شو ترين هذا؟ إيش؟ أبو حرة بن أبو حرة بضم أوله وتشديد الراء البصري اسمه واصل بن عبد الرحمن بس هذا عبد مرة عافية. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة بس ما في الله حنيفة ما في مرة بعده في هذا مرة همين همين اللي عندها أبو مرة الرقاشي اللي عندها سند رقاشي. نعم. ايه. أبو مرة الرقاشي. شو أبو مرة في الرقاشي؟ نعم. وقوله وقوله. سلمت حفظه. نعم. عفو الله عنك يا شيخ. يقول هجر الرجل لزوجته أمر شرعي، وإذا كان أمر شرعي لا مانع لو قيل لا مانع أن يزيد عن ثلاث، لأن يهجرها لأمر شرعي ليس لأمر مثلا من أمور. لا هو يأمرها يحجرها لحفظه. إنها قصرت في حقه. لكن عصيانها عفو الله عنك. عصيانها. وفي أثر بلدك له وفي أثيان أخيك له أمر شرعي ما يجوز لها قطيعة الطحن، لكن لا تزيد على ثلاث لأن حديث الهجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بها هذا مطلق وهي مقيدة ما يحق في بال معاصي الأخرى والسنة تقيد تقيد في ثلاث تخصص. نعم صلى الله عليك. ومرة ما فيه إلا قائتي ومولى عقيل نبي طالب هو هذا حرها رقاش. نعم نعم نعم اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم من سائر ما يكون حجر لا لا هذا بعيد عنهن ليس بينهن قد يقال ان حجه لان ولو كان بعيد عنهن قد يكون في امكانهن ان ياتين اليه فظاهر حاله انه منعهن من يجيء اليه ويقول هذا قد يكون هذا ايضا من الادله على حجهن حتى في الكلام وأنه مستثنى يحتاج إلى ما أنفع العناية. الأصل أن السنة تفصل كتاب وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل أن يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت ذلك يكون أكثر لأنها ما أكثر لكن لو جاءت وكلمت يكلمها. نعم. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتجعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم عوانل ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه

كفى المرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. عمن يملك عمن يملك قوتهم. رواه مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يسلم من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين او اكله او اكلتين او اكله او اكلتين فانه ولي حره وعلاج اخرجا. ولفظه للبخاري ولمسلم: فليقعده معه فلياكل، فان كان الطعام مشكورا قليلا فليضع في يده اكله او اكلتين. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم اخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فاعينوهم اخرجا. وقال ايضا: هذا وصيه بالارقاء، وقد وصلنا بهذا صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قال: الصلاه الصلاه ومن ملكت ايمانكم، يعني رزقوها واستقيموا عليها، وهكذا ما ملكت ايمانكم، يعني احسنوا اليهم، فالله اوصى بهم خيرا، لانهم قد يسرعون، قد يمتهنون، قد يغفل عنهم، قد يؤذون بالضرب وغيره. الواجب على السيد ان يعتني بالرقيق في قوته وكسوته وحاجاته، ولا يكلف ما يغلبه ما يغره، فاذا كلفه شيئا فيستطيعه فليعاويه، او يكلف من يعاويه في ذلك. ونقل الكمال والتمام ان يكون ياكله ما ياكل ويلبسه ما يلبس، يلبس يعني يكون لبس الرقيق من جنس لبس السيد، واكله كذلك شريك له في الطعام، هذا هو الكمال. وإن أطعمه ما يليق بأمثاله وكساه ما يليق بأمثاله فلا حرج ولا بأس، وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك، لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعمه، أن يطعمه مما يطعم، أن يلبسه مما يلبس كما في حديث أبي ذر. ويلتحق بهذا ما يملك من البهائم، فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظلمها من إبل وبقر وغنم وغير ذلك، عليه أن يحسن إليها وأن لا يجوعها وأن لا يكلفها ما يغلبها، فلا يحملها ما لا تستطيع من الأحمال، ولا يضربها بغير حق ولا يجيعها، بل إما يطعمها ما يكفيها، وإما يبيعها، وإما يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم، أما يغرها ويغرمها ولو كانت لا تؤكل كالحبيب والبغال، إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها. فلا بد من رعاية الملك أيضا هذه الأمور كما يراعي الرقيق، وإن كان الرقيق أشد وأولى بالعناية، لكن هذه أيضا لها شأنها ولها حقها. نعم. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وعند الله حقير. وعند الناس ضئيل، قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا ظهورا، يعني باب ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر، وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، التحذير من الاختيار والتكبر والتعاظم، ولو كنت ملكا ولو اعطيت ما لك قارون ليس لك ان تتكبر، فعليك ان تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك، وانك والضخ على الناس والتعاظم، وان تظن لك فوق الناس لانك اعطيت مالا او جاها او وظيفه او نحو ذلك، لا، عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يغلو احد على احد ولا يفخر احد على احد. فالناس بنو ادم وادم من تراب، لا فرض لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لاسود على احمر ولا احمر على اسود، الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فيتقي الله المرء وليحذر مما تزينه نفسه من الكبر والخجلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه. ولا حول ولا قوه الا بالله.